فيقال من قام فتقول زيد، وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك. وش نقول؟ هذا في التقدير، التقدير قام زيد، قام زيد، والمقدر كالموجود. طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف من فعل، في أمر من وفاء، لا ما قلت في الآخر، في هذا فعل، فعل متحمل لضمير قل لا، يعني فيه ضمير مستتر وجوبا. إذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من الفعل واسم. اين والله اعلم. ها ايه شلون ايه ترى مشكله يعني لو قال شخص لا لا لا شلون الفهم يعني لو قال شخص تعرف عن ماله شخص فاعل يعني لو قال إنسان لو قال إنسان زيد يعني أنا قلت زيد وقال الآخر لجنبي قائم فزيد القائم ما تكون كلام ايه خاف ايه ففهم لو قال شخص قائل ايه اترك المثال اللي قلنا لو قلت انت زايد وقال الاخ خالد قائل يصير كلام ولا لا خلاص يعني هم متكلم واحد إيه كان الله غفور رحيم ها ابدا لا لا لان فوق كان ما تدل على المستقبل لا هذا مجرد من الزمان المقصود به بيان اتصاف الله بهذا ولكن اتى بالفعل للتحقيق إذا في عقول أقابيل ما يدل على الزمان الحالي لا هذا سلامك لا هذا إنشاء هذا إنشاء لكن لو قلت إني بعت بيتي على فلان اللي أمنا بها همس هذا ليس الفعل فعلان على ما أقول أما صيغ العقول كلها يراد بها الإنشاء تسأل عقول يا سلامك هو ما قصدت الآن إني أخبر ما قصدت إني أخبر اللي بايت إنما قصدت أعقد معك البيت. شيخ يعني مرت معنا مسألة كل شوية نسأل فيها ما نحن. وش؟ الشيخ قلنا إذا كانت المرأة حائض. حائض. إيه. قلنا إذا خشية أنها إذا أحرمت الآن من الخارج يعني أن يؤذن مثلا أعمال خويطة فأحدث ما ينتظر منها من الأجل. ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه منه يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين مثل زيد قائم أو فعل مسلم مثل قام زيد أو فعل واسمين كزيد قام أبوه مثلا أو زيد قام أيضا يقول مالك حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبه ليش لان حيوان ناطق بمنزله كلمه انسان ما افد نسبه كذلك زيد كاتب كلمه كاتب لم تفد نسبه لانها ليست جمله بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر واذا لم يكن جمله فانه لم يفد نسبه قال والى غيره يعني إلى غير ما وضع عليه هذه النسبة كجملة الشرط والجزاء فإنك إذا قلت إن قام زيد فإن هذا لم يفد نسبة

نوع. كيس من قمح هذا فرق، هذا فرق كذا ولا لا؟ هذا فرق أولى، لأن الآن انحصر بدل ما كان حب واسع قمح واسع أيضا، هذا الكيس من القمح هذا كيس خاص ما شاركه غيره. هذا النوع اللي هو القمح يقول مؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا. هذا النوع اللي هو القمح باعتبار الحب وش يسمى؟ جزئي، لأنه جزء من الحب. باعتبار هذا الذي في الكيس يسمى جنسا، أو إن شئت نعم يسمى جنسا، لأن كل شيء باعتبار ما فوقه نوع وباعتبار ما تحته جنس. فهذا يسمى، يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا، جزئيا إضافيا. ما هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو الفرق اللي هو كيس في هذا. طيب إذا قلنا حي ثم قلنا حيوان ثم قلنا حيوان ناطق، أين أهم؟ حي. ليش؟ لأنه يشمل الحيوان والأشجار ولا لا؟ طيب حيوان أخص من الأول، أخص من الأول لأنه يختص بما فيه الروح، فالشجرة وقال لها حية لكن ما قال حيوان. حيوان ناطق أخص، أخص. شوف الآن عندنا حيوان نوع باعتبار ما فوقه وهو حي، وجنس باعتبار ما تحته وهو حيوان ناطق، فصار النوع يكون جزئيا إضافيا، ما هو جزئيا حقيقيا، لكن جزئيا باعتبار ما فوقه، لكن باعتبار ما تحته يكون جنس، يكون جنسا. احنا ذكرنا امس او نعم ذكرنا ان الجزئية يصح ان نخبر عنه بالكلي، ها الجزئي يصح ان يخبر عنه بالكلي، الجزء يصح ان يخبر عنه بالكلي صح. طيب نقول مثلا الانسان حيوان، أولى الحيوان إنسان، لا إذن الجزء يخبر عنه بالكل ولا عكس كذا، الكل والجزء لا يخبر بأحدهما عن الآخر، أولى شف ما هو لا يطلق أحدهما عن الآخر، لا يخبر بأحدهما عن الآخر، فلا يقال مثلا زيد يد ولا يد زيد كذا. هذا فرق. الفرق الثاني ذكرناه أمس ما هو؟ أن الكلي والجزئي يقسم من حيث المعنى، وهذاك لا يقسم، يعني لا يقال الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس، ما يقال هذا، بخلاف الكلي فيقال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال ومتعدد اللفظ فقط، متعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك. متعدد اللفظ فقط مترادف يعني الشيء المعنى إذا تعددت الألفاظ له يسمى مترادف. مثاله أسد، تزبر، ضيغم، ليل. وقد عدوا أسماء الأسد حوالي 70 اسم، كثيرة كثيرة، ما يعني راجعوا القاموس تجدوا له أسماء كثيرة. هل وش نسميه؟ مترادف. لكن قال بعض العلماء إن الترادف المحض لا يوجد،